Oh. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم I'm coming. من أجزاء كأن

صدق الله.